بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان المبحث الذي نحن بصدده هو مبحث تقسيم العقود، وقد رأينا أن التقسيمات التي يوردها الفقهاء للعقود ينظر فيها إلى الاعتبارات التي تؤثر في هذا التقسيم أو ذاك، ولذلك رأينا تقسيم العقود باعتبار المشروعية وعدم المشروعية إلى عقود صحيحة وعقود غير صحيحة. ورأينا أن الجمهور ليس له إلا هذا التقسيم الثنائي، فالعقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح، ولا فرق بين أن نسمي العقد غير الصحيح عقدا باطلا أو عقدا فاسدا. أما الأحناف فقد رأينا أن التقسيم عندهم ثلاثي، فالعقد إما صحيح وإما غير صحيح، ثم إن العقد غير الصحيح إما أن يكون باطلا وإما أن يكون فاسدا، ونظرهم في البطلان إلى الأصل، ونظرهم في الفساد إلى الوصف. ثم إن هناك تقسيما للعقد الصحيح إلى عقد نافذ وإلى عقد موقوف. ثم رأينا تقسيم العقد الصحيح النافذ إلى عقد لازم وعقد غير لازم. والأصل في العقود كما ذهب جمهور الفقهاء أن تكون لازمة أخذاً بظاهر قول الحق تبارك وتعالى في بداية سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر هنا للوجوب، إذ ليست هناك قرينة صارفة عنه إلى غيره. ثم هناك تقسيم آخر للعقود إلى مسمات وإلى غير مسمى، وتقسيم آخر للعقود إلى عينية وإلى غير عينية. ثم هناك تقسيم آخر للعقود بالنظر إلى مقاصدها، فهناك عقود تمليكات، وهناك عقود إطلاقات، وهناك عقود تقييدات، وهناك عقود توثيقات، وهكذا. ونستكمل اليوم بحول الله وحسن عونه تقسيمات العقود بتقسيم آخر ذي أهمية في فهم هذه التقسيمات، وهو أن العقد إما أن يكون ناجزا وإما أن يكون مضافا إلى المستقبل وإما أن يكون معلقا على أمر مستقبل. ويمكن التعبير عن هذا التقسيم بعبارة أخرى، وهي أن العقود إما أن تترتب آثارها عليها متصلة بها، وإما أن لا تترتب آثارها عليها متصلة بها. ولهذا التقسيم علاقة بالصيغة، وقد سبقت عدة مباحث حول الصيغة مما يدل على أهميتها، ولذلك رأينا عددا من الفقهاء يقدمون ركن الصيغة التي هي الإجابة والقبول كما سبق الحديث عنها، يقدمونها على الركنين الآخرين كما فعل الشيخ خليل في مختصره وغيره من فقهاء المالكية وسائر الفقهاء. فالصيغة في هذا التقسيم، الصيغة بهذا التقسيم لها ثلاثة أحوال، وبالتالي تنشأ عن هذه الأحوال ثلاثة عقود. الحالة الأولى أن تكون الصيغة منشئة للعقد في الحال ومرتبة آثاره عليه في الحال، وهذا هو الأصل في العقود. الأصل في العقود أن تكون منجزة، لأن هناك إنشاء للعقد وهناك ترتيبا لآثار هذا العقد، فالأمران معا يكونان في آن واحد، يكونان في آن واحد. قلت إن هذا هو الأصل في العقود، لأن المتعاقدين، الطرفين المتعاقدين، يقصدان بإنشاء العقد ترتيب آثاره حينا أي عاجلا. ومن ثم فإن كل العقود يصح أن تكون منجزة، ويصح أن نقول أن تكون منجزة، كل العقود يصح أن تكون منجزة. هل هناك استثناء من هذا التعميم؟ نعم، هناك استثناء. كل العقود يصح أن تكون منجزة ما عدا عقدين، هما عقد الوصية وعقد الإيصاء. وهناك من الفقهاء من يدمج هذين العقدين في عقد واحد ويسميه عقد الوصية. لماذا لا يقبل هذان العقدان التنجيز في الحال؟ أما الوصية فهي عقد يضاف إلى ما بعد الموت، عقد يضاف إلى ما بعد الموت، أي إن أحكامه لا تترتب إلا بعد وفاة الموصي. وعقد الإيصاء الذي يعني أن الأب يقدم وصيا على أولاده يقوم بشؤونهم بعد وفاته، أو أن الجد يقيم وصيا على أحفاده يقوم بشؤونهم بعد وفاته. فعقد الوصية وعقد الإيصاء ينعقدان في الحال، ولكن آثارهما لا تترتب إلا بعد حصول الوفاة. ولذلك عرفوا الوصية بأنها عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أي إن هذا العقد لا يلزم إلا بعد وفاة صاحبه. هذا هو التعريف الذي عرف به الوصية الفقيه ابن عرفة رحمه الله في حدوده. وللحنفية تعريف قريب من هذا، فقد قالوا إن الوصية تمليك. ابن عرفة عبر بالعقد، والعقد هو موضوعنا. الحنفية قالوا الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع. فأين الإيصاء؟ إذا عدنا إلى تعريف ابن عرفة فسنجد أنه أضاف إليه ما يفيد الإيصاء. فنعود إلى تعريفه للوصية، فهو يقول الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده، أو نيابة عنه بعده. فعبارة أو نيابة عنه بعده هي الإيصاء، هي الإيصاء، لأن الوصية ينوب عن الموصي بعد وفاته في رعاية شؤون القاصرين، في رعاية شؤون الأبناء أو في رعاية شؤون الأحفاد. إذن أعود إلى القول بأن كل العقود يصح أن تكون منجزة ما عدا هذين العقدين، أو ما عدا هذا العقد إذا أدمجنا بعضهما في بعض، وهو عقد الوصية. وسميت هذه العقود منجزة لأن آثارها تترتب عليها حال إنشائها، حال إنشائها. فمثلا إذا قال مالك السلعة للراغب فيها: بعت منك هذه السلعة بمبلغ كذا وكذا، وقال طالبها: قبلتها بهذا المبلغ، فإن العقد ينشأ في الحين وتترتب عليه آثاره في الحين. ومن أبرز آثار هذا العقد وجوب تسليم السلعة من البائع للمشتري، ووجوب تسليم الثمن من المشتري للبائع. ومن ثم سمي هذا العقد وأمثاله عقدا منجزا. إذن هذه هي الحالة الأولى التي تمثل العقد الأول من هذه العقود الثلاثة. الحالة الثانية هي الحالة التي تكون الصيغة فيها منشئة للعقد، لكنها في الوقت نفسه تفيد تأخير ترتب أحكامه عليه إلى ما بعد، إلى ما بعد. وهذا العقد الناشئ عن هذه الحالة يسمى عقدا مضافا، أي مضافا إلى أمر مستقبل، مضافا إلى أمر مستقبل. ومثاله حتى نتصوره: أن يكتري شخص منزلا ويشترط على مكريه أن لا يسكنه إلا بعد مضي مدة كالشهر والشهرين. قل: اكتريت منك هذا المنزل لكن بشرط ألا أسكنه إلا بعد شهر أو إلا بعد شهرين. فعقد الكراء قد نشأ، قد أنشأه المتعاقدان الآن، ولكن آثاره لا تترتب إلا بعد مضي المدة التي أضيف إليها، وهي الشهر أو الشهران. إذن هناك فرق بين إنشاء العقد وترتيب آثاره. فالعقد في هذه الصورة قد أنشئ وقد تم، ولكن آثاره لا تترتب إلا بعد مضي المدة التي اتفق على إضافة هذا العقد إليها. مع التنبيه على أنه في هذه الحالة، في حالة الكراء هذه، في عقد الكراء، لا يجوز اشتراط تعجيل الكراء، قسط الكراء لا يجوز اشتراط تعجيله. لماذا؟ لأن اشتراط التعجيل ينافي إضافة العقد إلى المستقبل، فهما أمران متنافيان. ذلك أن هذه الإضافة، أي إضافة العقد، أي إضافة ترتيب أحكام العقد إلى المستقبل، تقتضي تأخير كل أحكام هذا العقد إلى مضي المدة المعلق عليها أو المضاف إليها. ومن هذه الأحكام دفع الأقساط الكرائية. إذن فكل الأحكام تتأخر، ومن الأحكام إلزام المكتري بدفع قسط الكراء، فلا يلزم بدفع هذا القسط إلا بعد مضي تلك المدة. وهذا هو معنى تأخر ترتيب أحكام العقد أو آثار العقد عليه. ويمكن أن أضيف هنا أن من العقود ما لا يقع إلا مضافا، كما سبق في عقدي الوصية والإيصاء، فهو مضاف إلى ما بعد الوفاة. فهناك عقود لا تصح إلا مضافة، لا تنعقد إلا مضافة، أو بالأحرى لا تترتب آثارها إلا بعد مضي تلك المدة التي أضيف إليها العقد. ثم قد تكون مع إضافتها قد تكون معلقة على شرط، يعني قد يجمع العقد بين أمرين، قد يجمع بين كونه مضافا وبين كونه معلقا على شرط، لا إشكال. يمكن أن أوضح هذا بمثال. لو قال شخص لآخر، هو كان عنده منزل، كان عنده بيت يمتلكه حسب اعتقاده وحسب ما لديه من الوثائق، لكن شخصا آخر نازعه في ملكية هذا المنزل، نازعه في ملكية هذا المنزل، فهما في حالة مرافعة. من أجل أن يثبت صاحب المنزل منزله ويبطل دعوى منازعه فيه، فيقول في هذه الحالة، أي في الحالة التي ما زال النزاع بينهما، يقول: إن أثبت القضاء لي ملكية هذا المنزل فهو وصية بعد وفاتي للفقراء. فأنتم ترون أن عقد الوصية عقد مضاف إلى المستقبل، إلى ما بعد وفاة الموصي، ثم إنه في الوقت نفسه عقد معلق على شرط، وهو شرط ثبوت الملكية. إذن فبعض العقود تجمع أكثر من وصف، فهذا العقد مثلا هو عقد مضاف وفي الوقت نفسه عقد معلق. وهناك عقود أخرى لا تقبل أن تكون مضافة، لا تقبل أن تكون مضافة بطبيعتها، وهي عقود التمليكات التي تقتضي التنجيز في الحال، التنجيز في الحال، ك كعقد البايع وكعقد الإجارة، فعقد البيع لا يقبل إضافته إلى المستقبل بطبيعته، لأنه عقد تمليك. ولا نتحدث عن التمليك إلا إذا تم العقد، وإلا إذا ترتبت أحكام العقد عليه. في العقد المضاف إلى المستقبلي صحيح أنه عقد قد أنشئ، ولكن لا تترتب أحكامه عليه. فإذا لم تترتب أحكامه عليه فلا معنى لأن نسميه عقد تمليك. ما الذي ملكه هذا المشتري؟ لم يملك شيئا، وبالتالي فهناك عقود بطبيعتها لا تقبل الإضافة، وهناك عقود تقبل الأمرين معا، تقبل التنجيز وتقبل الإضافة، أي الإضافة إلى المستقبل، يعني كعقود الإسقاطات وعقود الإطلاقات، هذه تقبل الأمرين معا. أحيانا تكون عقودا منجزة أو منجزة، وأحيانا تكون عقودا مضافة إلى المستقبل، ولا إشكال فيما يتعلق بالمعاملات. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي الحالة التي يعلق فيها العقد، انتبهوا، يعلق فيها العقد إلى أمر مستقبل قد يحصل وقد لا يحصل. لكي نميز بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، أي بين العقد الثاني والعقد الثالث، فالحالة الثانية الصيغة قد أفادت إنشاء العقد في الحال، ثم أفادت في الوقت نفسه تأخير ترتيب أحكام العقد إلى مستقبل، إلى أمر المستقبل. أما في هذه الحالة الثالثة فإن الصيغة تقتضي تأخير انعقاد العقد إلى أمر المستقبل، أو ما يسمونه بتعليق العقد، أي إن العقد معلق على أمر المستقبل، وهذا الأمر المستقبل قد يحصل وقد لا يحصل. مثال حتى يتضح الأمر، ثم سنعود إلى بعض الأمثلة. نأخذ عقد الكفالة. شخص ادعى على شخص أنه دائن له بدين، يدعي أن له في ذمة هذا مبلغ كذا وكذا من المال، فجاء أحد أقارب المدعى عليه فقال للمدعي: إن ثبت هذا الدين على فلان اللي هو قريبي فأنا كفيل به، أنا الذي سأدفع هذا الدين. فلا شك أن هذا الرجل بمجرد أن يقول أنا كفيل في ظاهرها، في ظاهر العبارة، فهذا عقد كفالة. لكنه قال إن ثبت، فعلق عقد الكفالة على أمر مستقبل قد يحصل وقد لا يحصل. لماذا؟ لأنه قد يستطيع مدعي الدين إثبات الدين، وقد يعجز عن إثبات هذا الدين فتبطل دعواه. السؤال: هل يصح عقد الكفالة في هذه الحالة؟ لا يصح عقد الكفالة والحالة هذه. ومن ثم فإن العقود المعلقة لا تنعقد عند فريق من الفقهاء، حتى نكون دقيقين في التعبير. بمعنى أن هناك اتجاهين فقهيين: اتجاه الشافعية واتجاه المالكية والحنفية. اتجاه الشافعية هو التسوية بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، التسوية بين العقد المضاف إلى المستقبل وبين العقد المعلق على أمر المستقبل. ولذلك تلحظون الشبه الشديد بين العقدين، أي بين الحالتين، بين العقد المضاف إلى المستقبل وبين العقد المعلق على أمر مستقبل. ومن ثم سوى الشافعية بينهما. ومن ثم فالعقدان معا ينشآن عند الشافعية الآن، أي وقت إنشائهما، لكن آثارهما يتأخران إلى مضي تلك المدة المضاف العقد إليها، أو إلى تلك المدة التي علق العقد عليها. فسواء كان العقد مضافا إلى مستقبل أم كان معلقا على أمر المستقبل، فالعقدان ناشئان الآن وآثارهما وأحكامهما تتأخر إلى ما بعد. الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه اعتمدوا أمرين بارزين في الاستدلال لهذا الاتجاه الفقهي عندهم. الأمر الأول، قالوا عندنا شرط وعندنا جزاء شرط، شرط وجزاء شرط. الشرط موجود في المضاف والشرط موجود في المعلق، فإذا حصل الشرط حصل العقد أو نشأ العقد، ثم إذا حصل الجزاء، جزاء الشرط أو جواب الشرط، ترتبت أحكام العقد، ترتبت أحكام العقد. الأمر الثاني، يقول لو أن رجلا قال في حالة صحته، في حالة صحته ورشده وتمام عقله ونضجه، كما يقول العدول بأتمه، رجل بأتمه، قال لزوجته إن ذهبت إلى فلانة المشعوذة مثلا، أو إن ذهبت إلى العائلة، إن ذهبت إلى العائلة الفلانية فأنت طالق. هذا يسمى الطلاق المعلق كما هو معروف، وفيه نقاش ربما تأتي مناسبة لإراده. لكن الذي يهمنا الآن هو أنه قالوا لو أن شخصا قال هذا، لو أن رجلا قال هذا الكلام، الشافعية قالوا الآن حصل الطلاق لكنه لا ينجز، يعني عقد الطلاق قد نشأ ولكن آثاره لا تترتب إلا بعد حصول الشرط، أي بعد أن تذهب إلى تلك العائلة أو إلى تلك المرأة التي قال لها إن ذهبت إليها فأنت طالق. فإن ذهبت ترتب حكم العقد الطلاق عليه، فانتهت العصمة. إذا لم تذهب فالعصمة باقية مع بقاء إنشاء العقد، مع هذا أمر دقيق، مع بقاء إنشاء العقد. المالكية والحنفية قالوا لا. طيب أنا أستكمل احتجاج الشافعية هنا، قالوا طيب لو أن هذا الرجل قال لزوجته هذا الكلام لكنها لم تسافر إلا بعد أن طرأ عليه طارئ يسلب أهليته، يعني أصابه جنون، فذهبت إلى تلك المرأة أو إلى تلك العائلة وقت جنونه، وقت جنونه. قال الشافعية لهؤلاء أنتم بين أمرين، إذا قلتم إن الطلاق وقع لم يقع إلا بعد أن ذهبت، لم يقع إلا بعد أن ذهبت، فالطلاق وقت ذهابها صدر من رجل رفع عنه القلم، ومن ثم لا يقع طلاقه ولا سائر تصرفاته. ونحن أوقعنا عليه الطلاق في بداية الأمر عندما كان راشدا. وإما أن تقولوا إن الطلاق قد وقع وقت النطق به وتأخرت أحكامه فتوافقنا، لكن للفريق الآخر ما يرد به على هذا الاتجاه. يمكن الرد بأمرين آخرين. الأمر الأول، قال المالكية ومعهم الحنفية، وقال الحنفية ومعهم المالكية، إن الأمر فيما يتعلق بالشرط، فيما يتعلق بالشرط أي بالعقد المضاف إلى المستقبل، أن العقد لا يتم إلا بالشرط وجواب الشرط، ومن ثم فالتركيب كله هو الذي يفيد العقد ويفيد ترتب آثاره، يفيد العقد ويفيد ترتب آثاره. ومن ثم فالذي يقول، فالذي يعلق العقد على أمر مستقبلي، نحن نقول، يقول هؤلاء يقولون، نحن نقول إن العقد عبارة عن شرط وجزاء، فإذا حصل هذا الشرط حصل هذا الجزاء وتم العقد. نحن لا نقول كما تقولون أنتم في الفصل بين الشرط وبين الجزاء. الأمر الثاني، قالوا أنتم تقولون أيها الشافعية إن الأمر المعلق والعقد المعلق على أمر المستقبل يقع الآن، ينشأ الآن، ثم تتأخر أحكامه إلى ما بعد مضي المدة المعلق عليها. نحن نعلم أن كثيرا من الأمور التي تعلق عليها العقود لا تحصل أبدا، لا تحصل أبدا، كالمثال الذي مثل به الشافعية. إذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى العائلة الفلانية فأنت طالق، فلم تذهب قط. أنتم تقولون إن الطلاق قد نشأ ولكن أحكامه تأخرت، أي تنفيذه تأخر، تأخر إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. هذا أمر لا يمكن قبوله بهذه السذاجة. أنا سقت هذا حتى تعلموا دقة الفقهاء وحسن تعاملهم مع هذه القضايا الفقهية. كل يحتج لما ذهب إليه بأدلة تبدو متماسكة وتبدو منطقية. على كل حال، بالنسبة لوجهة نظر المالكية والحنفية الذين يفرقون بين الحالتين، فالعبارة التي توضح الفرق بين العقدين هو أن نقول إن هناك عقدا مشروطا وعقدا معلقا على شرط. هناك عقد مشروط وعقد معلق على شرط. وقد أوضح الإمام القرافي رحمه الله هذا الفرق في كتابه الذي خصصه للفروق، وذلك في الفرق 45 من فروقه في كتابه المشهور الفروق. ذكر في هذا الفرق أن الحقائق في الشريعة 4 أقسام. الحقائق من حيث هي حقائق في الشريعة 4 أقسام. وتلحظون هنا أنه لم يقل للعقود ولا غير العقود. لماذا؟ لأنه تحدث عن الحقائق بصورة أعم، أي بما يشمل العقود وغير العقود. فالعقود في عبارته هنا جزء من هذه الحقائق، ولذلك كان دقيقا في عبارته، قال الحقائق في الشريعة، ولا شك أن العقود جزء من هذه الحقائق، فهو أراد أن ينظر الحقائق كلها بما فيها العقود، التي نحن بصددها. فقال: الحقائق في الشريعة أربعة أقسام. القسم الأول ما يقبل الشرط ويقبل التعليق على الشرط، بمعنى أن هناك عقودا تصح أن تكون عقودا مشروطة، ويصح أن تكون عقودا معلقة على شرط. وقد سبق مثال إن تذكرتموه، سبق مثال في قضية الوصية، قلت لكم إن عقدي الوصية والإيصاء لا يمكن أن تكون إلا مضافة، ثم بعد ذلك يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون معلقة على شرط. فالمثال الذي سقته آنفا يصلح هنا، وهو أن للرجل منزلا نازعه فيه أحد، نازعه أحد في ملكيته، فأثناء النزاع في أمام القضاء قال صاحب المنزل: إن أثبت لي القضاء ملكية هذا المنزل فهو وصية لطلبة العلم بعد وفاتي. طبعا هذا العقد في هذه الحالة بالنسبة للتعليق لا يصح. لماذا؟ لأنه قد تثبت ملكيته وقد لا تثبت ملكيته، قد تثبت ملكيته وقد لا تثبت ملكيته. يصح على كل حال في اتجاه الشافعية، ولكن لا يصح في اتجاه المالكية والحنفية. إذن القرافي رحمه الله يقول: هناك عقود تقبل الشرط وتقبل التعليق على شرط. مثال آخر: عقد الطلاق. عقد الطلاق يقول: عقد يقبل الشرط ويقبل التعليق على الشرط. إذا قال الرجل لزوجته أثناء النزاع، ربما يعني فكر في الفراق، فقال لها وطلبت منه الفراق، فقال لها: أنت طالق بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المال، بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المال، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ قالوا: هذا عقد يصح، أي إن عقد الطلاق يقبل الشرط، يقبل الشرط، بمعنى أن المرأة إذا استجابت للشرط وقع الطلاق في الحال، وقع الطلاق في الحال. فإذا قال لها: أنت طالق إن أعطيتني كذا وكذا من المال، فقالت: ها هو المال، بمجرد أن تعطيه المال يصبح الطلاق ناجزا. لماذا؟ لأن الطلاق يقبل الشرط. في نفس الطلاق، في نفس عقد الطلاق، إن قال لها: إن سافرت خارج الوطن فأنت طالق، إن سافرت خارج البلد فأنت طالق، فإن طلاقها في هذه الحالة معلق على شرط، ليس مشروطا، لأن إذا قلنا أنه مشروط على اتجاههم هم سيقع الطلاق. لكنه قال: إن سافرت، فبمجرد أن تسافر وقع الطلاق. على تفاصيل في ذلك، الذي يهمني هنا هو مسألة التمثيل لهذا النوع من العقود التي تقبل الشرط وتقبل التعليق على الشرط. فإن لم تسافر فلا يقع الطلاق. في كلتا الحالتين الطلاق لا يقع أثناء نطقه بهذا الكلام: إن سافرت خارج البلد فأنت طالق، لا يقع الطلاق، عكس الشافعية كما قلت لكم إنما يؤخرون ترتيب الأثر، وإلا فالطلاق عندهم واقع. ولذلك هذا التنظير الفقهي يؤثر في كثير من الفروع الفقهية، لو رجعتم إلى كتب الأحناف وكتب المالكية وكتب الشافعية ستجدون خلافات في الفروع الفقهية بناء على الخلاف في هذا العقد. ومن هنا تتبين أهمية العقود من حيث الإطار، من حيث الإطار المنهجي العام. إذا فهمت العقد بهذه التفاصيل وبهذه الاعتبارات يسهل عليك أن تفهم الفروع الفقهية المختلف فيها ولا تشكل عليك تلك الفروع. تجدون مثلا في مختصر الشيخ خليل وفي توضيح وفي غيرهما من مصادر المالكية، وتجدون في المبسوط للصراخسي وفتح القدير كل هؤلاء الأحناف، ستجدون مسألة التعليق لأنه فيها كلاما كثيرا في قضية التعليق الطلاق. هل يمكن أن يعلق الرجل طلاق زوجته على أمر قبل أن يتزوج؟ تجدون هذا الكلام؟ فمثلا قد يحدث نزاع بين عائلتين، فيأتي رجل من إحدى العائلتين ويقول: إن تزوجت من العائلة الفلانية فامرأتي طالق. هو لم يتزوج بعد ولكنه قال هذا الكلام. افترضوا أنه تزوج، هل تطلق عليه امرأته ولا لا؟ هنا نرجع إلى هذه المسألة التي نحن بصددها فهم يقولون إن الطلاق يقع وقت حصول الشرط، والوقت الذي حصل فيه الشرط كانت فيه العصمة، بين الزوجين، إذن يقع الطلاق. هذا عند المالكية وعند الحنفية. الشافعية قالوا لا، لا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه في اللحظة التي قال فيها إن تزوجت من العائلة الفلانية فالتي أتزوجها طالق، هو في ذلك الوقت هو حصل الطلاق لو كان له محل. قال الشافعية في الوقت الذي نطق فيه بهذا الكلام كلامه لغون لأنه وقع على غير محلين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو العقد الثاني أو الحقيقة الثانية أو الأمر الثاني، أنه قال الحقائق أربعة أقسام. هذا هو القسم الأول. القسم الأول ما يقبل الشرط وما يقبل التعليق على الشرط. القسم الثاني عكسه، أي القسم الذي لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق على الشرط، يمثل له بمثال الدين. قالوا لو أن شخصا قال أسلم على أن لا أصلي، يعني إذا كان هناك شخص غير مسلم أراد أن يسلم فرأى أن الصلوات ثقيلة عليه فقال هذا الكلام، قال أنا أسلم على أن لا أصلي، أو أسلم على أن لا أزكي، أو يقول وقد تعود شرب الخمر أسلم على أن لا أدع الخمر. قالوا هذا شرط لاغ لا عبرة به، كما أنه لا يقبل التعليق على الشرط. هذا شرط وهذا تعليق على شرط، لا يقبل التعليق على الشرط. كأن يقول غير المسلم وهو في نقاش مع بني جلدته: إن كنت كاذبا في هذه القضية فأنا مسلم. فثبت كذبه، هل يكون مسلما؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الدين لا يقبل هذا التعليق على الشرط. لماذا؟ لأن الدين قائم على الجزم بصدقه وصحته. من أراد أن يدخل إلى الدين لا بد أن ينظر إليه باعتبار أنه دين حق، فيجزم بصدقه وبحقيته. أما أن يقول هذا الكلام فهذا غير مقبول وهذا شرط لاغي. إذن عندنا حقيقة تقبل الشرط وتقبل التعليق على الشرط، وحقيقة لا تقبل الشرط ولا تقبل التعليق على الشرط. والقسم الثالث عكس القسم الثاني، وهو ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق على الشرط. يقبل الشرط ولا يقبل التعليق على الشرط، مثل عقد البيع وعقد الإجارة. فعقد البيع يقبل الشرط، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بشرط تعجيل الثمن، هذا صحيح مقبول. بعت منك هذه السلعة بشرط أن تأتيني بكفيل، أي برجل يكفل لي الثمن، يضمن لي الثمن حتى لا تأكلني. أو أن يقول بعت منك هذه السلعة لا أن تأتيني برهن، في حالة ما إذا كانت المبادلة بدين، كل هذا مقبول فيصح العقد بهذا، لكنه لا يقبل التعليق على الشرط. كأن يقول لدي شقة في هذه العمارة، فإن قدم ابني من السفر بعت منك هذه الشقة، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ لا يصح، هذا عقد لا يقبل التعليق على الشرط. لماذا؟ علة عدم قبول مثل هذا العقد للتعليق على الشرط أن هذه العقود قائمة على الرضا، أو بعبارة أخرى انتقال الأملاك، كما يقول القرافي انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا لا يمكن أن يكون مع التعليق، وإنما يكون مع الجزم. فمن قال إن كان كذا وكذا، إن قدم ابني من السفر بعت منك هذه الشقة، هذا ليس فيه أي رضا، وانتقال الأملاك لا بد فيه من الرضا، ومن ثم فهذا غير مقبول. القسم الرابع هو عكس القسم الثالث، وهو ما لا يقبل الشرط ويقبل التعليق على الشرط. ما لا يقبل الشرط ويقبل التعليق على الشرط، مثل الصلاة والصيام. فإذا قال الشخص أنا أصلي على ألا أسجد إلا سجدة واحدة مثلا، هذا شرط. أو أصلي على ألا أسجد في الصلاة، أو أصوم على أنني أفطر بعد العصر، هذه كلها شروط، هل يقبل منه هذا؟ لك هذا عقد لا يقبل العقد بمفهومه العام، هذا عقد لا يقبل الشرط، لكنه يقبل التعليق على الشرط. مثل ماذا؟ مثل أن يقول شخص إن شفى الله مريضي فعلي صيام شهر، أو إن قدم ابني من السفر سالما فعلي قيام 3 ليال لله عز وجل، نذر، ما يسمى بالنذر، هذا يقبل. علق الإمام القرافي رحمه الله على هذه التقسيمات، فقال هذه التقسيمات هي التي تبين الفرق بين هاتين القاعدتين، مما يدل على أن قبول الشرط لا يستلزم قبول التعليق على الشرط، وقبول التعليق على الشرط لا يستلزم قبول الشرط. إذن هذا هو التقسيم الأخير الذي أود أن نتطرق إليه، وإن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله سندخل في أول عقد من عقود المعاملات، وهو عقد البيع. فإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.